حصريا على موقع djkimo.com. كل اللي جنبك يا طيب أزوك، خدوا منك خيرك والوحدك سابوك. ما فهمتش ليه اللي قالوا زمان، يا تعيش ظالم يا دورك جبان. بالراحة يا عيل وخف دمع بتبكي لمين، ما يستهلوش في دنيا دي ناس وربهم سود ما يتعشوك. وخف عشان كفاية عشان ملونة بروح وما تتلم، راضينا بالهم ويعيل بنا مرضين. محدش ناسيك سابوك عشان مصالحهم، ملهاش مكان معاك افهم وسيبهم منهم لله. اهديك بقيت وحيد ومين جنبك غير فنجان بإيد واحدة وصوت صريخ محبوس جواك. مستهلوش في دنيا دي ناس وربهم سود ما يتعشوك. وخف عشان كفاية عشان ملونة بروح وما تتلم، راضينا بالهم ويعيل بنا مرضين. محدش ناسيك سابوك عشان مصالحهم، ملهاش مكان معاك افهم وسيبهم منهم لله. اهديك بقيت وحيد ومين جنبك غير فنجان بإيد واحدة وصوت صريخ محبوس جواك. حصرياً على موقع djkimo.com.